فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. كتاب الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. حيا الله شيخنا وبسناد شيخنا حفظهم الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. صوت يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناد المشايخ حفظهم الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وما بيده إلى دار عبد الله أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بأن ولو استزدته لزادني. باب من أحق الناس بصحب حسن صحب وليه. قال وبين أي؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة ذكر مثله. وبيني قال باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وبيني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاوحد وقال وأخبرنا قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ وقال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. باب لا يسب الرجل والده. وبني قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم وسعد عن ابي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. باب اجابه دعاء من بر والديه. وبني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بينما ثلاثه نفر يتماشون اخذهم مطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غار صخره من الجبل فطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعملا عملتم ولله عز وجل صارعه ندعو الله بها لعله يخرج. فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيه صغار كنت ارعى عليهم فاذا رعت عليهم فعلمت بدات بوالدي اسقيهما قبل ولدي وانه نابي الشجر فما اتيت حتى امسيت فوجدتهما قد نام فعلمت كما كنت أحلق فجئت بالحلب فقمت عند روزما أكره أن أوقظهما من نوم وأكره أن أبدأ بالصبيات قبلهم والصبيات يتضغون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودائبهم حتى ضلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال ثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إلي نفسها فأبت حتى يأتيها ب100 دينار فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقدوها بها. فلما قعدت بين رجليها وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقلت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت سجدت أجرا بفرق أرز فلما قد عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه. فلم أزل أزرع حتى جمعت من بقرا وراعيا فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيا فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك. قال فإني لا أهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك بتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنهم باب عقوق الوالدين من الكبائر والإيقاع حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا جابر عن منصور عن المزيري عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حرم عقوق الأمهات ومنع وادي وواد البنات وكري لهم قيل وقال وكثرة سؤال وإضاعة المال وبين أن يقال حدثنا إسحاق وقال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول زوري وشهادة زوري ألا وقول زوري وشهادة زوري فما زال يقول حتى قلنا حتى قلت لا يسكت بل قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثني محمد الجعفري قال حدثني شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور باب صلاة الوالد المشرك بالله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتتني أمي راغبة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصيلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى بها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين باب صلاة المرأة أما ولا زوج بل قال وقال الليث حدثني شق عن عروة عن أسماء أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة بعهد قريش ومدة إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفاصلها قال نعم صلي أمتي بلي قال حدثني يحيى قال حدثنا الليث عنه وقال إن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن رقلا أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة باب صلة أخي المشرك بليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول رأى عمر رضي الله تعالى عنه حلت سيارة تباع فقال يا رسول الله إن تعهدي والبس يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من الله قال له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت بها ما قلت قال إني لم أعطك أن تلبسها ولكن تبعها وتكسوها فأرسل بها عمر إلى أخي له من مكتبنا لمكة قبل أن يسلم باب قبل صلة رحم بني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وبني قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بزر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن مواب وأبو عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرب ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته فبعث من القاطع بنه قال حدثنا حيان بن بكير قال حدثنا الليث عنه وقال عن ابن جبير ان محمد بن جبير بن مطعم انه قال ان جبير وابن مطعم اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع باب من بسط له في الرزق يسقى صلاة الرحم وبنه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معين قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول من سرى وان يبسط له في رزقه وانزل في له بها طريقه يصل رحمه بني قال حدثنا يحيى بن مكر قال حدثنا الليث عنه وكرهنا عن ابن جبل قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حب ان يبسط له في رزقه وينزل له بها طريقه يصل عنه باب من وصل وصله الله وبني قال حدثني بشر محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معاويه بن ابي مزرد قال سمعت عن سعيد بن زيد بن حديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ان الله عز وجل خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قال ادراك وهذا ما قام العائد بك من القاطع قال نعم ما ترضين قال نعم ما ترضين ناصر من وصلك وقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ولي قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي سرح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم سجنة من الرحمن عز وجل فقال الله عز وجل وصلك وصل من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت ولي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه شجنة فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته باب يبل الرحم ببلا ولي. قال حدثنا عبد بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد بن حزم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جهارا غير سر يقول إنا لأبي قال عمرو بكتاب محمد بن جعفر بياض ليس بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بزة بن عبد الوهاب عن بيان عن خزان عن عمرو بن العاص انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولكنه لا ولكن لها رحم ابلها ببلا يعني اصلها بصله بها باب ليس الواصل بالمكافي. وبليغ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن نعمج والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو وقال سفيان ولم يرفع نعمج الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل اذا قطعت رحمه إذا قطعت رحمه وصله بليه. قال باب من وصل رحمه بشركه ثم أسلم بليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا جابنا عن زريعة قال أخبرني عروة بن زبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى ما أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحدث بها في الجريد من صلة معاذقة وصدقة أن لي فيها من أجل. قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تعالى مسلم من خير. ويقال أيضا عن ابن يمن يتحدث وقال مغنون وصلان وابن المزفر يتحدث وقال ابن إسحاق التحنث وتبرر وتابعهما هشام عن أبيه. باب من ترك الصبي صبية غير اعتدى به أو قبل أو ما سحب إليه. قال حتى الحبان وقال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعد عن أبي عن أم خالد بنت خالد بن سعد أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أبي وعليه قميص أصفر. قال يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي في حبشة حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزجر أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقي باب رحمة الولد وتقبله ومعانقة. وقال ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقبله وشمه وليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مدين قال حدثنا ابن يعقوب ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم أنه قال كنت شهيدا لابن عمر رضي الله تعالى عنه وسأله رجل من عند من بعود فقال ممن أنت فقال من أهل العرق. قال انظروا إلى هذا يسألني عند من بعود وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ما ريحانة من الدنيا. وبليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا جعل ونعم الزرين قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءت امرأة مع بنتين تسألوني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيت وقسمتها بين ابنتي ثم قمت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إلينا كنا له سترا من النار. وبليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا زايد المقبوري قال حدثنا عمرو بن سلمة قال حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عتبة فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفع. وبليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا هشام بن زريع قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه والأقرع المعبس من التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. وبليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قال تقبلون الصبيان فما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وبليه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سبي فاذا امراه من سبي قد يتحلب ثديها فتسقي اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه طرحه ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على الا تطرح. فقال الله ارحم بعبادي من هذه بولدها باب جعل الله رحمه بها تجوز. وبه قال حدثنا حكم بن نافع ابن نافع قال اخبرنا جعل بن نزري قال اخبرنا زاد بن زري أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء أن يترحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرا عن ولدها خشية أن تصيبه باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شعبة عن عبد الله انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيت ان ياكل معك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جارك منزل الله وتصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله اله اخر. باب وضع صبي في الحجر بليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام انه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبلع عليه فدعا بماء فاتبعه. باب وضع الصبي على الفخذ بليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن قال حدثنا المؤتى بن نصر بن يحدث عن ابي انه قال سمعت ابا تميمه يحدث عن ابي عثمان الذي يحدث ابو عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ياخذني فيقعدني على فخذي ويقعد الحسن على فخذي الاخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فاني ارحمهما. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن ابي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم اسمع من ابي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت باب حسن العهد من الايمان. وبليه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمعت عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما غبت عن امراه ما غبت عن خديجه رضي الله تعالى عنها ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين لما كنت اسمعه يذكرها. ولقد امره ربه عز وجل ان يبشر ببيت في الجنه من قصب وان كان لا يدفع الشاة ثم يؤذي في خلتها منها. باب فضل من يعول يتيما. يقول اليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا. وقال باصبع السببه والوسطى. باب نزع على الارمله بن قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ملك بن صفوان بن يسر من يرفع الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال السعي على الارمله على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال او كالذي يصوم النار ويقوم الليل. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ملك بن ثور بن زيد الدنيا عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ذكر مثل باب الساعي على المسكين. وبني قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا من قران ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وعازبه. قال يشق القانب وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. باب رحمه الناس والبهائم. وبني قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو قيئه حدثنا ايوب عن ابي قلبه عن ابي سليمان مالك بن فوائد رضي الله تعالى عنه قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبكه متقاربون فقمنا 21 ليله فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا بأهلنا فأخبرنا وكان رفيقا رحيما فقال يرجعوا إلى أهلكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ملك عن زبي مولى أبي بكر عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل من وجه في طريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب ينادى ويأكل من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملا خبه ثم امسكوا به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجر فقال بكل ذات كبد رتبه اجر. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرني شعب بن عامر الزرمي قال اخبرني ابو زرمه بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم في صلاه وقمنا معه فقال يا ربي وهو في الصلاه اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي لقد حجرت واجعني يريد رحمة الله عز وجل. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا شكا عضوا تداعى له سائر جسد بالسائر والحمى. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ومنافق عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ما من مسلم غرز غرزا فاكل منه انسان او دابه الا كان له صدقه. قال حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر قال حدثنا زيد بن وابن قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من لا يرحم لا يرحم. باب الوصى بالجر وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى قوله مختالا فقل. قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويزن قال حدثني مالك بن عن عبد الزهد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما زال يوصيني جبريل عليه السلام بالجنة حتى ظننت انه سيورد. قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا عمر محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما زال جبريل يوصلني بالجرح حتى ظننت أنه سيورث قال رحمه الله تعالى باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه يوبقهن يولقهن موبقا مالك ربه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذر عن سعيد عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن وقيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوايقه وتبعه شبابه وأسد بن موسى قال رحمه الله تعالى وقال حميد بن الأسود وعفان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه باب لا تحقرن جارة لجارتها وبني قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد بن المقبري عن أبي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وبني قال حدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا ابن عمر عن أبي حازم عن أبي صلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعد بن المقبول عن أبي شريح عن العدوي قال سمعت أذناي وبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جاهزة وما جاهزة يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة هي من فمن فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال رحمه الله تعالى باب حق الجوار في قرب الأبوين قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمر قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما ودي قال إن أقربهما من كبابة باب كل ما وفي صدقة بني قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا وزن قال حدثنا معبد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل معروف صدقة بني قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فان لم يجد قال فيعمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يصدع او لم يبعل قال فيعين ذا الحاجة المنوبة قالوا فان لم يبعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة فيطيق في الكلام وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة طيبة صدقة بني قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أمر عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النار فدعوة منها وجاء بوجهه ثم ذكر النار فدعوة منها وجاء بوجهه قال شعبة أما مرتين فلا شكوى ثم قال اتقوا النار والبشرة مرتين فإن لم تجد بكلمة طيبة باب الرفق بالأمر كل وبني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شفيع عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل راهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا السلام عليكم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألم يا عائشة إن الله عز وجل يحب الرفق بالأمر كله فقلت يا رسول الله ولم تسمع وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قلت عليكم لي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد بن زيد عن جابر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عربيا ذهب في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزرموا ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه باب تعاون باب تعاون المؤمنين بعضهم بعض المنين قال عددنا محمد بن يوسف قال عددنا سبيان عن أبي بردة أبو مريد بن أبي بردة أنه قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل نزل أو طالب حاجتنا وقبل علينا بجين وقال أجمعه فلتؤجر وليقدمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء قيل أهد بن النظيم قال موسى في الليل أجرين من عبجي وبني قال عددنا محمد بن علي قال عددنا وسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه كان إذا توسى وهو صاحب العدد قال أشفعوا فلتؤجر وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وبني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جعفر بن سلمة قال زمد وعبد قال زمد وزرق قال قال عبد الله بن عمر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن علي رجع عن شعبة بن سلمة عن مصروف انه قال دخلنا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين قدم امام ويدي الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اخياركم اعزنكم خلقا. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة قال اخبرنا عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عليكم ولكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال ما لني يا عائشة عليك برفقك واياك والعنف والفحشاء. قالت اولم تسمع ما قالوا. قال اولم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن أبي قال أخبرنا أبو يحيى وفلان وسلمان عن علي بن وسامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سببا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لعدنا عند المعتبة ما له تنف جبينه. وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن زهير قال حدثنا روح بن القدر عن محمد بن القدر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما رآه قال بئس أخونا عاشيرة وبئس ابن عاشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله حين رأيت رجلا قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله نزلت يوم القيامة فتركه الناس فحاشا باب حسن الخلق والسخاء وما يقرأ من البخل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. وكان ابو ذر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ما بعث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لي خيرك بين يدي الوالي فاسمع من قوله. فرجع فقال رايته يامر بمكارم الاخلاق. ولقد حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا احمد بن زيد عن زبيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اعظم الناس واجود الناس واشجع الناس. والمدينة عاد المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصعود فتقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى صعود وهو يقول لن تراه وهو على فرس لابي طلحة علي ما عليه طلق في عرضه سيف. وقال لقد وجدت بحرا هاوي انه لا بحر. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن كثير قال زمت جابر رضي الله تعالى عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وبه قال حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حدثنا رجل قال حدثنا شقيق عن مزر قال كنا جلسا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حدثنا اذ قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أعزنكم أخلاقا. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مغفرنا قال حدثنا أبو حاتم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببرودة فقال سألوني القوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم يا شملة. فقال سألوني يا شملة منسوجة فيها حاشيتها؟ فقالت يا رسول الله أكسك هذه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما محتاج إليها فلبس فرأى عليه رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسني. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أسد حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذه محتجا إليه ثم سألته إياه وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركته حين لبس النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وكفن بها. وليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبنا نزري قال أخبرنا عمد بن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فقرب الزمن وينقض العمل ويلقى الشحوات ذر الهرج قال وما الهرج قال القتل القتل ومن يقرأ حدثنا موسى بن إسماعيل أنا سمع سلمة بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله تعالى وقد خدمت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه مع عشر سنين كما قال لي أوف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت ذاهم كيف يكون رجل ريال وبن إطعام حتى نحفظ ما هو نظر حدثنا شبط عن الله كما يعني إبراهيم عن الله سيدنا وقال سيدنا عائشة رضي الله تعالى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بأني قالت كان في مينة يعني فإذا حضرت صلاة قام إلى صلاة باب المقة من الله تعالى وليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا احب الله عابدا نادى جبريل عليه السلام ان الله يحب فلانا نادى جبريل ان الله عز وجل يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل عليه السلام فيناديه جبريل عليه السلام ان الله عز وجل يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل الزمان ثم يوضع على القبول بالابيال الارض باب الحب بالله وبنيه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد احد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لا يحب الا لله وحتى ان يوقد في النار احب اليه من ان يرجع الى القبر بعد اذا انقض الله حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم الى قوله تعالى فاولئك هم الظالمون من غير قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عبد الله بن ثمرة أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضربة يعني ثم لعله يعانقها وقال ثوري وهو عيب وأبو عبيد عن هشام أنه قال جلد العبد يغني قال حدثني محمد بن رزان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بمن لا تدرون اي يوم هذا قال الله ورسوله اعلم قال فان الله فان هذا يوم حرم فتدرون اي ولد هذا قال الله ورسوله اعلم قال بلد حرم تدرون اي شهر هذا قال الله ورسوله اعلم قال شهر حرم قال فان الله عز وجل حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا باب ما ينام من السبب واللعن بني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت هذا وهو يحدث عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابو المسلم بصبر وفد له كبر دفعه انظر عن شعبة بني قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الرزي عن وزير عن عبد الله بن بوريدة انه قال حدثني حن يا عمر عن ابا الاسود الديني حدث عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجل من الفسوق ولا يرمي بالكبر الا ابتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك قال حدثنا محمد بن زرين قال حدثنا ابو بكر بن زرين قال حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله تعالى عنه قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سببا كان يقول عند المعتبة ما له ذرب جبينه به قال حدثنا محمد بن زرين قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن حدثنا كثير عن ابي قربة ان ثابت بن ضحك وكان من اصحاب الشجرة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من حلف على ملة من غير الاسلام فهو كما قال وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك ومن قدم نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قدم مؤمنا بكفر فهو كقتله وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عدي بن ثابت انه قال سمعت سليمان بن زهر من رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سب رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما فشد غضبه حتى اندمغ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لعلم كلمة له قال لا دام عنه الذي يجد من طلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي بأس أمجنون أما اذهب ومن قال حدثنا مسدد وقال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد أنه قال قال أنس رضي الله تعالى عن حدثني عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليخبر الناس في ليلة القدر فترح رجلا من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ليخبركم فترح فلان وفلان نهر بعد وعزاء أن يكون خيرا لكم بلد من صحابي التاسعة والسبعة والخامسة بني قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعروف عن أبي ذر رضي الله تعالى أنه قال رأيت علي بردا وعلى غلامي بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته فكانت حلة وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كرم وكانت أمها جميلة فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسابت فلان قلت نعم قال أفنلت من أمي قلت نعم قال إنك امرؤ أنبي كجاهلية. قلت على حين ساعة أبي من كبر السن قال نعم وإخوانكم جعلكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت أيديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعين عليه وباب ما يجوز فيه من ذكر الناس ونحو من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء رجل بليه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلى بنا انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه من مقدم المسجد ووضع يده عليها. وفي القوم يومئذ ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه وخرج صرعا من المسجد فقالوا قصرت صلاته. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذا اليدين فقال يا نبي الله نزل مقصورت فقال لم انس ولم تقصر قالوا بلى نزل رسول الله. قال صدق ذو اليدين فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول ثم رفع راسه وكبر ثم وضع مثل سجودها واطول ثم رفع راسه وكبر. باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحم ولي. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الاعمش قال زوجه مجاهدا رحمه الله تعالى حدث عن داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما عذبان بكبير اما هذا فكان لا يستر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بعزيز من رطب فشقاه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال العلاو يخفف عنهما ما لم يلبس. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دول الانصار بني قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن ابي سند عن ابي سلمه عن ابي وزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دول الانصار من النجاري باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد وريابي وبني. قال حدثنا صادق بن الفضل قال اخبرنا ابن عينه قال جمد بن المنكدر قال انه سمع عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اذنونه بئس اخ العشيره او ابن العشيره فلما دخل الان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم انت له الكلام. قال يا عائشه ان شر الناس من تركه الناس ودعوا الناس طاف شباب النميمة باب النميمة من الكبائر. وقال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبيدة بن عميد قال ابو عبد الرحمن عن منصور عن مجيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان بالقبور وفقال يعذبان وما يعذبان بكبيرة وإنه لكبير كان عظم لا يزدر من البول وكان آخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسر بكسرة أو سنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس باب ما يقرأ من النميمة. وقوله تعالى هماز مشاء بنميم وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب. ومن قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عمه انه قال كنا مع حذيفه رضي الله تعالى عنه فقال له ان رجلا يضع الحديث الى عثمان. فقال حذيفه رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتات باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. ومن قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي سليمان عن النبور عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشربه. فلا أحمد أبا من رجل إسنده فبقوا باب ماخذ بذي الوجهين. وبه قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا مجد قال حدثنا أبو سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شأن الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يدع لا يبي وجهين ولا يبي وجه باب من أخبر صاحبه مما يقال فيه. وبه قال حدثنا محمد بن مصطفى قال أخبرنا زهير عن الأوجه عن أبي هريرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمة فقال رجل من النصر والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وجه الله عز وجل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمار وجهه وقال رحم الله موسى عليه السلام لقد أودي أكثر من هذا فصبر باب ما يكره من التمادح. وإليه قال حدثنا محمد بن صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو هريرة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويدري في المدحض فقال أهلكتم ما وقطعتم دار رجلي. وإليه قال حدثنا آدم قال حدثنا سعود عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا بقر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حقق بعضها ونفاظ عمد يقول مرارا إن أعدكم ما إن كان أعدكم ما لعلم على دبل يقول أعزبوا كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسبوا الله ولا يذكي على الله عز وجل آذن قال ويمن عن غرض وهي لك باب من أذن على فيه بما يعلم وقال ظن أسامع ذو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعدن يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعدل من زل النوري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى بن عقبة عن سلم عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ابن معين ذكر في إذن ما ذكر قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن يزال يدخل من أعدي شقيه قال إنك لست منهم باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم وقوله تعالى ثم بغي عليهم ينصرنه الله وترك إثارة الشر على أنفسهم منها وكافر قبله قال حدثنا قمت يا قال حدثنا زهير وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كذا النبي صلى الله عليه وآله وصلى ما كذا وكذا يخير لي أنه يأتي أنا ولا يأتي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله عز وجل أفتاني به أمري سقيته به أتاني رجلا فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند راسهما قال الذي عند رجلي يعني الذي عند راسهما بل الرجل قال ما تطلبني يعني مسحورا قال وانطفاه قال لبدون أعظم قال وبما فلبيتم في طلعة ذكر في مسلم ومشاقة تحت رعوفة بغير داروة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريدها كأن رؤوس نخلها رؤوس شياطين وكانما نقاط الحنائف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله فهل دعني تنشرت فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه اما الله فقد جباني واما انا فاكره ونذر على الناس شرا قالت ولبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف ليهود باب ما ينهى عن التعصد والتدابر وقوله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد وابن طلعت بن ابي شر محمد قال قرآن عبد الله قال قرآن ما مرنا عن من منبين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إياكم وظن بأن الظن أكذب الحديث ولا تعزد ولا تجسد ولا تعزد ولا تدبر ولا تباغض وكن عبد الله إخوانا ولي قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعب بن عن زريع قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغض ولا تعزد ولا تدبر وكن عبد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يجر فوق ثلاثة أيام باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا به قال حتى من عبد الله بن يوسف قال اخبرنا من قران بزناد عن نعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال يقوم الظن بان الظن اكذب الحديث ولا تعزد ولا تجسد ولا تنجس ولا تعزد ولا تبغض ولا تدبر وكن عبد الله اخوانا باب ما يكون من الظن به قال حتى من سعيد بن عبد الله قال عز وجل الذي دعانا وقال لنا من يشغلنا عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن فلان وفلان يعرفني من ديننا شيئا قال الليث كان رجلين من المنافقين ولي قال عزيزا بن مكير قال عزيزا الليث بهذا وقال دخل علي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوما وقال يا عائشه ما اظن فلان وفلان يعرفني ديننا الذي نعن عليه باب ستر المؤمن على نفسه بن قال حتى عبد العزيز بن عبد الله قال عزيزا ابراهيم بن زاد عن ابن اخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول كل امتي إلا المجانين وإن من المجانين أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد مات يزور ربه عز وجل ويصبح ويكشف ستر الله عنه وبه قال حتى أنه سيد بن قال عز وجل قد عن صفوان بن معرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في النجوى قال يدن وعدكم من ربي عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرر ثم يقول اني سترت عليك بالدنيا فانا اغفر لك اليوم باب الكبر وقومك المجاهد الثاني يعود به مسكر في نفسه يعذب ورقابته به قال عبد الرحمن بن كثير قال اخبرنا زهير قال اخبرنا معبد بن خالد القزوي عن حارثة بن ابن وابن الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا اخبركم يا بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لا واقف على الله عز وجل لا برا ولا اخبركم يا بأهل النار كل ظل جواد مسكر المكبر وقال محمد بن عيسى قال حدثنا هشام بن قال اخبرنا عويض بن طويل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالامد من اماء اهل المدينه لتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه في المغرب تنطلق به حيث شاهد ابو الاجرد وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمل رجلا ان اجره فوق ثلاث قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعبه عن نزري قال حدثنا ابو بن مالك ابن مالك ابن مالك بن طويل وهو ابن الحارث وهو ابن اخي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها لامي ان عائشه رضي الله تعالى عنها حدثت انها ظلمنا زوجها قال ببيعنا واعطينا اعطت عائشه والله لتنتهين عائشه او لاحزنن عليها فقالت هو قال هذا قالوا نعم قالت ولله علي نذر ان لا اكلم ابن زبير ابدا فسمع ابن زبير اليها حين طلت الهجره فقالت لا والله لا اشفع بها ابدا ولا تعند الى نذري فلما طال ذلك على ابن زبير كلم ابن زبير ابن محرمه وعبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يهوذا وهما من بني زهرة وقال لهما انشدكما بالله لما ادخلتماني على عائشه رضي الله تعالى عنهما لا يحل لها ان تنذر قطيعه فاقبل بهم زهر وعبد الرحمن مشتملين بعوديتهما تسدنا على عائشه رضي الله تعالى عنها فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته انا ادخل قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلموا ان معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب بعد نقع عائشه رضي الله تعالى عنها وضغط يناجد ويبك وضغط ابن زهر وعبد الرحمن يناجدانها الا ما كلمته وقبلت منه ويقولان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الاجره فانه لا يحل لمسلم ان يجرها فوق ثلاث ليال فلما اكبروا على عائشه رضي الله تعالى عنها من التذكيرات والتحريج دقيقه تذكر ما نذرها وتبكي وتقول اني نذرت ونذر شديد فلم يزال بحتى كلمت ابن الزبير وعطف في نذرها ذلك 40 رفقه وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وفتبكي حتى تبل دموعها خمارها ومن يقرأ حدثنا عبد الله بن سبق قال اخبرنا من بن عامر بن شعبة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يجرى خوف فوق ثلاث ليال قبل ان يقال حدثنا عبد الله بن سبق قال اخبرنا من بن عامر بن شعبة عن عطاء بن يزيد الايدي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يجرى خوف فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام باب ما يجد من الاجران لمن عصى وقال كعب عين تغلب عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة بني قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا بدت عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اني لا اعرف غضبك ورضاك قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله قال انك اذا كنت راضيا قلت بلى ورب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا كنت ساخطا قلت لا ورب ابراهيم على نبينا عليه افضل الصلاه واتم تسليمه قالت قلت اجل سواك يجر إلا اسمك باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية يوم قال حدثنا إبراهيم قال أخبرني شبر عن مالا وقال لي صاحبني وقال إنه قال من شبر فأخبرني أرد من زبني أن عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم قال الأبوية إلا وهما يدينا للجينة ولم يمر عليهما يوم إلا يدينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف إنا لبكرة وعشية فبينما نحن جلوس ببيت أهل بكر بين عن الظاهرة قال قائلنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا بها قال بكر رضي الله تعالى ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قال إني قد أذن لي بالخروج باب زيارة من زار قوم فطائم عندهم وزار سلمان وأبا الدرداء رضي الله تعالى وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكل عنده باء إليه قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن خالد بن الحداء عن انس بن سليم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زار اهل بيت بالانصار فطعم عندهم طعاما فلما اراد ان يخرج امر بما كان من البيت فمضي على وعلى بصد فصلنا عليه ودعا لهم باب من تجمل للوفود وبني قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي وقال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال لي سالم بن عبد الله قال يهدي كل صحبة. قال لي سالم بن عبد الله من يسبرك قلت ما غلط من الدبج وخشونا منه. قال سمعت عابد الله يقول رأى عمر رضي الله تعالى عن رجل حلة من يسبرك فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فمثل لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبسه الحريرة. فلا خلق له فمضى بذلك ما مضى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلي بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت بمثل ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكره العالم بثوب هذا الحديث باب الإقاء والحلف وقلب تحيفة. آخى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ذو البين وبين سعد بن ربيعة وليه قال حدثنا مسدد بن قرعة بن يحيى عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم علينا أمر من ربي الله تعالى فاخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاد وليه قال حدثنا محمد بن سلطان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحزم في الإسلام قال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك باب التبسم والضحك. وقال فاطمة عليه السلام أصر إلي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضحك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله هو أضحك وأبكى. وبني قال عبد بن حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عمر عن سريع عن ورد عن عائشة رضي الله تعالى عن أن لبعض القرى رضي طلق امرأته فبت طلاقا فتزوج بعده عابد رمن بن الزبيه فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند لبعض فطلق آخرة الذي تطلقت فتزوج بعده عبد رمن بن الزبيه وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذت من جلبها. قال وبكر جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس قيمة بالحجرة ليؤذن له فطلق خالد ينادي أبكر يا أبكر ألا تزجر هذه عما تجهر بها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تبسمه. ثم قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعته لا حتى تذوق عزيلته ويذوق عزيلتك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم وأنصر ابن كيسان عن ابن جبن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطب عن محمد بن زاد عن أبي أنه قال سيدنا عمر بن الخطب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعند أولي صوت من قريش يسألنه ويستكثرن وعليه الأصواتهن على صوته فلما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه تفاطرن الحجب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال عجبت من أولئك الذي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجب فقال أنت أحق أن يبنى يا رسول الله. ثم أقبل علينا فقال يا عدوات أنفسهم أتهنني ولم تهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا إنك أغض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك شهدا من ذلك فجني لا زالك فجا غير فجك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو انه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الطائف قال انا قابلون غدا ان شاء الله. فقال انس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا نبرح لا نبرح حول نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاغدوا على البدن. قال فغدوا فقاتلوهم قتلا شديدا وكثر بهم الجراحة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا قابلون غدا ان شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال الحمدي وقال حدثنا سفيان كله بالخبر. ولي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن جبير عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بدو وقعت على اهلي في رمضان؟ قال هذا رمضان. قال ليس لي. قال فصم جارين متتبعين. قال لا اصدعه. قال بعض ستين مثقلا. قال لا اجد فوتي ابي عرف نمر. قال ابراهيم والعرف المقدر. فقال اين سائل تصدق بها؟ قال على افقر مني وبين بين لبني اهل بيننا افقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال فانتم اذا. وبني قرات رب العزيز ما دنا نواجذه. قرات رب العزيز ما دنا نواجذه. قرات رب العزيز ما دنا نواجذه. قرات رب العزيز ما دنا نواجذه. قرات رب العزيز ما دنا نواجذه. قرات رب العزيز ما دنا نواجذه. قرات رب العزيز ما دنا نواجذه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ غليظ الحجيج فأدركه عربي فجبذ برنائه جبذة شديدة. قال أنس رضي الله تعالى عنه فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وقد أثرت بها حاجات رنائه من شدة جبذتي. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أمر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضعك. ثم أمر له بعطاء وليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني قد رسمها في وجهه ولقد شكوت لي أني لا أسود على الخير فضربت يدي في صدري وقال لما ثبتوا وجعلوا هذه المدينة بني قال عجزنا محمد بن سلمة قال عجزنا عياني شبن وقال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا عدل من قال نعم إذا رأت فهذا ضحكت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت هل عدل من المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شيبه ولد بني قال عجزنا عبد سلمة قال عجزنا المؤمن قال أخبرنا عمرو أن أبا نضر حدث عن سلمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى من ولها وادي كما كان يدب صلى الله عليه قال حدثنا محمد بن محمد بن قال حدثنا أبو عونة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لي خلفت حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر واستشهد في ربك عز وجل فنظر إلى السماء وما نرى من سعاد فاستسقى فنشا سحر بعضه الى بعض ثم مطروا حتى سالت مزاعب المدينه فنزلت الى الجمعه المقبله وما تقلع ثم قام ذلك الرجل او غيره والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ فقال غرقنا فادعو ربك يحفظها عنا فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا قال مرضين او ثلاثا فجعل سحر يتصدع عن المدينه يمينا وشمالا ولا يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء يريهم الله كرامه النبي صلى الله عليه وسلم واجابه دعوته. الحمد لله رب العالمين.